أحسن الله إليكم. في الآية الكريمة يقول السائل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كيف يكون التعاون إذا كان بعض أهل البيت عندي يقصرون وأجد منهم مشقة في التعامل وفي التوجيه فضيلة الشيخ؟ نعم، اصبر عليهم. هذا التعاون على البر والتقوى يكون فيه مشقة، فيه تعب، فعليك بالصبر والاحتساب. نعم.